الأخ السائل يقول: هل يعد مذهب الأشاعرة مشابها لمذهب الحلول؟ الجواب أيها الفاضل: لو راجعت قول المعلق وفقه الله تعالى لاتضح لك المراد ولا عرفت الإجابة. فالمعلق يقول: فإن القول بالحلول قول الجهمية، خصوصا قدماؤهم، لأنه هو المشهور في أيام الإمام أحمد والمعتزلة، يعني أيضا قول المعتزلة، وبه يقول الأشاعرة، لأن الأشاعرة هم ممن ينفي العلو، والذين ينفون العلو فريق منهم يقول إنه تعالى حال في كل مكان سبحانك هذا بهتان عظيم، ومنهم من يقول إنه لا داخل العالم ولا خارج العالم. فأقول أيها الفاضل: المعروف عن قدماء الأشاعرة أنهم لا يعتقدون هذا الاعتقاد، يعني ما يعتقده متأخرو الأشاعرة. فأبو الحسن رحمه الله وغيره، أعني أبا الحسن الأشعري رحمه الله وغيره من متقدمي الأشاعرة القدامى، لا يثبتون العلو، لكنهم قد يفسرون الاستواء بالقدرة، أو يقولون فعل في العرش فعلا سماه استواء ونحو هذه العبارات، فلا يقولون بالحلول. أما متأخرو الأشعرية كالرازي مثلا، فخر الدين الرازي صاحب التفسير، فقد قال بنفي النقيضين عن الله تبارك وتعالى، وهذا القول عند التأمل أشد من القول بالحلول، لأن فيه أن الله تبارك وتعالى عدم، عندما يقول ليس داخل العالم وليس خارج العالم وليس فوق وليس تحت وليس يمين وليس يسار وليس أمام وليس خلف وليس متصلا بالعالم وليس منفصلا عنه وليس، فلو أردت أن تصف شيئا معدوما ما أظن أنك تستطيع أن تأتي بأبلغ من هذه العبارات التي ذكرها الرازي واصفا ربه تبارك وتعالى. فأقول الأشاعرة الأصل المتقدمون لا يقولون بهذا، لكن من قال بالحلول أو الاتحاد قالوا بنفي النقيضين، يعني عن الله كما قلت قبل قليل، لا داخل لا خارج لا أمام لا خلف لا يمين لا يسار، هذا يقال له نفي النقيضين. فهذا تحول في مذهب الأشعرية إلى كونه حلوليا، فهو جمع بين النقيضين أو نفى النقيضين، فقولهم هذا يدل على أن مذهبهم قريب من مذهب أهل الحلول والاتحاد، والله تعالى أعلم.